شبكة تلاوة تلاوة.net تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان لأكفرن عنهم

أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب صدق الله.